الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما زلنا مع تفسير سورة النور، تبارك وتعالى: لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تقدم تفسير الله تبارك وتعالى: الذين عصبة منكم لا ضر لكم بل هو خير لكم، لكل منهم كسب من الإثم تولى براه منهم له عذاب عظيم. فقوله تبارك وتعالى لولا سمعتموه، أي لولا سمعتم، ولولا فعلا في الماضي. أما في هذه يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، في الماضي تبارك وتعالى ظن المؤمنون، لولا إذ سمعتموه فظرف متعلق بفعل الظن ولذلك قدم عليه. وكيف هذا يفيد التوبيخ؟ لأن الأمر كان قد ومضى، فالمضى به مما سمعوا حيث وقال جل وعلا لولا سمعتموا جميع المطلوبين. وجاء التوبيخ لمن ولا يكذب في قوله ظن المؤمن خيرا، قوله تبارك وتعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كان وقد جاء كبير في كتاب تبارك وتعالى أكثر من موضع، كبارك وتعالى ولا وإن أي إخوانكم المؤمنين الذين لا يُصَر إنسان والسلام فإن ذلك قوله تبارك على من مبير وهو أصح الوجوه تبارك وتعالى كلمهم عند الله مباركة فقوله تبارك وتعالى المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا، هل لا حين هذا الإفك ظن أهل الإيمان منكم بمن رمي ابن المعطل ظنوا به ما يظن بأن يكون، وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب واضح وخطا فاضح، يكون وهذا الذي اشار وقع من رميين جليلين، من هما؟ أبو أيوب الأنصاري وزوجه الله عنهما. أبو أيوب هل سمعت ما يقول فيه الله عنه قول سمعته وأنه ثم قال يا أمي كنت الله فعائشة خير مني، فعائشة يعني ذكري تقولين أنك تقع في الرذيلة، فالله عنها خير مني فأحرى وأولى منها ذكا. فأنت تبارك وتعالى كان مما قال سبحانه وتعالى الذين جاءوا بالإفك منكم، تقدم ذكرهم حلول ثم قال سبحانه قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنهم وقالوا إفك مبين. أبو أيوب وصدقته أثر ابن راهوي في تفسيره في طريقين يقوي أحدهما هذه الآية من الله تبارك وتعالى، وتأديب وتوبيخ وتعليم لله جل وعلا، يعلم أهل الإيمان قلوب الظن بالمؤمن تفاده وجوبا الظن بالإيمان والصلاح، إننا نظن خيرا، فينبغي أن إخواننا كما نظن بنا. وصلى الله علينا عن الظن ويقول إياكم والظن فإن الظن قوله تبارك وتعالى المؤمنون المؤمنات بأنفسهم، إشارة إلى أن المؤمن من شأنه يكون مواضع وأن الله فيه براءة أما ذلك فإن كل كلمة سوء تقال فيه ذلك فيه إلى أن المؤمن ينظر المؤمنين المؤمنين وإخوانه المؤمنين أقيم أطلقه سليم سريرة رأى المؤمن مثل إخواني ما هو عليه. وهذا يلفت المؤمن إلى نفسه فإن المؤمن غيره شرا ثم هذا الذي ولم يكن به إيمان إنه أخيه هذا ثم تخبر وفرح به وحجه يعلم أنه ليس الإيمان درس آخر إن المؤمن ينظر إلى يظن بنفسه خيرا فلينظر إخوانه بمنظار وليظن بنفسه يظن فإسلام به أولا قال الله تبارك وتعالى المؤمن المؤمنات بأنفسهم خيرا بوصف من هنا وتعظيم يريد المؤمن على المؤمن ظن المؤمنون المؤمنات خيرا. قال الله جل لولا معلمين بأربعة جاءتوا بداء فأولئك عند الله هم كما قلت معناه هل حرف طيب إذا فاضل دل توبيخ التنبيه وإذا فعل المضارع فعبر وطلق فهن من توبخ وروجوا فالله عز وجل يعلم آخر رب جل دعوا عليه بأربعة دعوا بأربعة يجدون لهم عملهم وهم لم يأتوا توبيخ. قد تقدم أيضا أن تقبل شهادتهم جملة الذكور هذه تقعد في ذكر حد الله تبارك وتعالى أثور المذكر المؤنث المعدود سخر عليه فقال هنا أربعة جاءوا عليه أربعة يبقى ذكر لولا جاءوا أربعة لم يأتوا بشهداء الله هم فأقول أي هؤلاء في حكم ربك وتعالى وأنا سبحانه وتعالى من ربه أنه يعني لو أن آخر أتني بامرأة قال فلان أعلم أن فلان لم يأتي فهو في حكم الله ترك أمام الناس من أمامه فالله عز وجل هنا يقول فوالله هم الكافرون هذه الآية من قد غيرهم ولم يكن أربعة ولا على صحة قوله عند الله في حكم الله وإن في حكم كاذب بارك الله هم الكون أن يحدوا الحد لأن لم يأتوا بين صدق ما قال تبارك ولو فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا لمسكم فيما أردتم فيه عذاب عظيم هنا حرف من فضل الله عليكم فضل سبحانه وتعالى عليكم لولا فضل الله عليكم سبحانه وتعالى بكم يا أصابكم فيما خطئ من مقصود رضي الله بما رميت به عذاب عظيم عذاب بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أرضين الله الله الحد وهذه من صلى الله عليه وسلم أحد ممن رمى شطرًا لا يقعد إن الله جلد بمعين عقله وهناك طرق تقول إن صلى الله عليه وسلم ابن رسول بقي رضي الله عنه فريق يقول لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم أحد ممن صلى الله عليه وسلم أين وجه الدلالة وجه الدلالة أن الله عز وجل فضل الله عليكم ورحمته فيما فضتم فيه قضى التفضل من الله تبارك وتعالى والرحمة في الآية الذي يقضوا في لم يقضوا وجدوا ولم يقضوا عليهم حد وجد الله تعالى ولولا فضلكم ورحمه لأنكم فيما قضتم عظيم كان الله من العذاب فيه فضله سبحانه ورحمته فجل وعلا أو نمه يقولون لن رب الله ورحمته لم يصن في الدنسكم فيما أخذتم فيه عذاب قيم في الوقت فيه هذلك قول وتعالى إنه إذ هو أن هذا الفعل فحذفهما للتخفيف. وقراءة أخرى جاءت إذ تلقونه، وقراءة ثالثة ويقرأ إذ تلقونه إذ تلقونه مفتوحة المقصورة وقاف مضمومة والولق هو الكذب إصراع إذ تلقونه وتقولون بأفواه. وهذه القراءات كلها قراءات صحيحة إذ تلقونه إذ تلقونه من الإلقاء، يعني إلقاء الشيء بدون اعتبار القراءة تبارك تلقونه كذب، وهذا كان كذبا وافتراء. تبارك وتعالى إذ تلقونه هو اللف غير ويرهم لهم إذ تلقونه تقبله من دليل على أو التي تلقونهم أو تلقونهم معناه إيه؟ يكذبون تقولون ليس لكم به أي ليس له حق، وتقولون لا يكون إلا هو. فلماذا الله تبارك وتعالى أفواه في قوله ويقول قول يكون الذي لا يقال إنسان هذه الأمة عم لثت به أن ما لم تعمل أو تعلم. فحتى أظن بعض أن من هذا من حديثه حديث نفس، فبين رب جل وعلا أن هذا الحديث ثم إن الله تبارك وتعالى مهد تبارك وتعالى بعدها نفق القلب. فأنا وتعلمتم لمجرد أسماع ولم يكن لكم من يقين بما تعلمتم أن حملكم على ما أنت من حبي سلام. إذن قولوا يقولون لكم له حقيقة في قلوبكم وفيه تأكيد لما بدر منهم والنطق. يبقى الأفواه قبل قوله تبارك وتعالى لكم به تمهيد بيان أن هذا مبين تكلم من أحق كام لا له ما لا لأن يكون موجود في القلب هذا موجود في القلب إذن هو ويكونه هينا وعند الله عظيم أن في عرض عائلة أمر صغير تظنونه كثيرا صغيرا عند الله تعالى عظيم من بعقد الإيمان كل أوامر عنده عظيمة وكل نواهي عظيمة لا أمر عظيم أمر سيفعله أمر الله سبحانه وتعالى ما نهى سبحانه وتعالى هذا من الكبائر الصغائر المؤمن كل ما الله تبارك وتعالى ينبغي أخذ بالتعظيم كان رجلاً ينظر إلى أصغر المعصية ولا ينظر إلى من عصيت أصغر المعصية ولكن انظر رباً عظيماً رباً قهاراً عصيت رباً يؤاخذ بذنب ويعاقب عليه إلى أوامر ونواهي بهذا النظر ولذلك يقول إنكم في أعينكم إن أنا عبد الرسول صلى الله عليه وسلم من تبارك وتعالى وتعظيم نهيه فاضل الإيمان فكلنا المرء عظيم من الإيمان كلما أمر تبارك منه وكذلك في صحيح البخاري يقول سعود إن المؤمن ينظر إلى به يشك أن يقع فينظر ذنوبه أنه مر على أنفه فقال أمر قال البصري رحمه الله أقواما لو أن فقط ملء الأرض من الذنب نفسه قوله تبارك عند عظيم استدل به يعظم نبت أنت مثلا الإسلام العوام ليس الإسلام في العلماء والإسلام في عرض العلماء ذلك الكلام صلى الله عليه وسلم فلما عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها النبي لم كان عظيم بركة العالم لا يسأل الجميع عن ثلما لا كانت عن هذه ذلك كذلك من في بعض العلم من هذا العالم فتكون أنت ولذلك حتى بعض الأفاضل شيء مما معين وتابد بر في الحدود ثم لا يعني بإذن أما نقول فلان يفعل لك هذا الذي الناس يفعل فالقدح علم ينبغي حتى تأتي ذلك إلى صدود عن هذا الانتفاع قال الله تبارك وتعالى ولو سمعتم قلتم ما يكون لنا إلا ما هذا بهتان عظيم أيضا وهو الأمر يقول له رب الله أنت قلت أخذوني وأمين من دون الله. قال سبحانه وتعالى يكون لي أن أقول ما لي في تعبير تكلم حان عن كعب ونقل كلمة سبحانك وفيها سبحان دي عند رؤية من مخلوق إذا رأى سبحانه وسبحان الله شاع استقيمة في كل حاجه يطلع منه سبحان الله التعبد من الذي من مخلوقات الله عز وجل لكن اردت استعمل صارت رؤيه امر عجيب عجيبا مقتل لسبحانه وانا لو رايت من سبحان الله طيبة وهذا فيها اكبر شيء يتعجب منه سبحانه وتعالى هذا الافق الله عنهما أن والبهت هو الخبر الكاذب يبهت جامع يؤذه والبهت أصل البهتان فقوله تبارك بهتان عظيم يعني قلت هذا يحير ويحير لفظ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه ما تقول فقد بهت رسول فقال ذكر ما أقول فيك ما تقول فقد بهت يكون فيه ما تقول الذي يؤذي السامع بهتانا بهتان عظيم هذا بهتان عظيم ما يكون ولو سمعتم ما يكون لنا بهتان عظيم بهتان عظيم المقام ووصف العظيم عظيم في وقوع ما كان من هذه المنكرات الطعن في عرض عائشة من شأن البهتان أن يقل في المقام وأن يؤجج الصراعات كل هذا البهتان وصفه الله تبارك وتعالى أنه عظيم وأعظم شيء فيه أنه افتراء النبوة. ففي الدروس أنه أن يروا من جاءهم بخبر يعمل ظنا في من اشترى وقاض صلاحه وفضله وخيره. قد عنه في علم والفضل والصلاح إن لا يعرف أليك أمره وأنه رده عن غيه وتقول له عن هذا لما إنني أظن في نفسه أظن هذا أظن بأن المسلمين من أظن بنفسه. الله الآية في معها موقفا وصار وأن جاء له خائبا ولا نحقق مراده أن نتلقى ذلك وأن نروجه غيرنا فيه من يملك والملك الله أعوذ إن مؤمن وعظ هو النصح على الإنسان للوعظ والثواب. هذا الوعظ فالوعظ نصح لا ننصح. وفي هذه النصح تذكر له ما فيه ترغيب رهيب حتى يذكر عما في نفسه من الشر وحتى يذكر عما تؤول له إياه من تذكر له تذكر له فرقة ويجبر بإذن الله. هذه الآيات ذات الإفك ما هي إلا معطة سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين يعظ الله أن تعودوا أبدا. هذا الذي هو وعظ لكم حتى تعودوا لمثل فمنهج فقول الله يعظكم تعودوا لمثل معنى أمرنا لمثل عن حرف لا نستدل عليه فيمنه لأن أن يفهم منه فالله جل في أن يخوض أعراض المؤمنين ويبين سبحانه الأخبار فلا يعقل ربنا سبحانه فعودوا لمثل ولما أن تعودوا لمثل أو يقرح حرف مذوف يقوم الله وعودوا لمثل أن الله يعظكم حتى تعودوا أبدا أبد هو زمن مقبل مقبل كله يعني غدا يعظ أحدهم يعود لمثل الذي وقع منهم على ظهره الأرض ومدام أعينهم تطرف وهم تتردد فأعظكم الله يعود لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين. تبارك الله من تهيج قبل بعد فالجل المؤمنين محبة النفوس. يعني أنت لأهل الإيمان هم أهل رضوان الله تبارك وتعالى وأهل رحمته أهل رحمته. أنا من هؤلاء المؤمنين جاء في الإيمان كل الشرط كتاب الله جل ربهم برحمة منه ورضوان لهم نعيم هذه لأهل الإيمان. وبين من وعدت أن يجري من هذا الإيمان يبقى إذا سبحانه وتعالى يريد تغيير في نفس المؤمنين يعني في الغنى لكم مرة الذي وقعهم فيه وليس ان كنتم لستم موجودين بهذا الوقف فافعلوا تحضير الله يعود لمثله ان كنتم مؤمنين وامر الله سبحانه وتعالى لان المؤمنون في عرض عنها خيرا انه انه احد اوامر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبرر المؤمنين للعود وهو يعود نهى الله تبارك عنه ابن عمار من أبك عمر نبع قتل يقول يذكركم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نبع عائشة فالقرآن خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل. والمراد بالمخالفين انكار ما جاء في القرآن تبارك وتعالى برأها بالمقبل التي برأ تبارك تمن قيلا غير براءة فلذلك شرف عرضها هو مقب عجل ومنكر بينات ومن أفر في كفر. الله لكم الآية والله ويبين الله لكم الآية المراد بالآية آيات كونية كما نعلم هنا المراد أن المناسبة فيه ويبين الله لكم يوضح بارك لكم هذه الآداب والتي وعظكم الله تبارك وتعالى بها والله عليم حكيم عليم بما يشفعهم حكيم سبحانه وتعالى يضعهم. ويؤخذ من ان الموعظة واعية وقلوب صافية ثمرت وحققت مراد أذنا طاغية وقلوب واعية هي لا بد أن يقوم الله أن تعودوا له أبدا إن كنتم من بالتفكير لا ينبغي يرجع مرة تعت بالذكر حبك إلى سابق هذا الوعظ النص وأن من أنجل إذا مؤمنا كذلك الأجر أمر النوع ينبغي يحط عليه الوعظ بمثلا قيل على أمر من أمور الآخرة هذا الأمر قد يكون ثقلا بس أيها المؤمنون يا من أنتم بالله ورضيتم بإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا تقول كده كل واحد يقول لك أنت بالله رب رضيت ورضيت بمحمد يقوله صلى الله عليه وسلم يوم هذا في صدى تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وبعد الله تبارك وتعالى يجعل في الذين آمنوا في والله أعلم أم لا بعد التحذير لا يرى الله تبارك فيه كان من لما نهى عنه من الخالد المؤمنين فقال الله عز وجل معذرا ايضا هذا المؤمن إن يحبون في الذين لهم في الدنيا رب شديد تحذيرا لأهل الإيمان لهم بعض الناس في الله وهو لا يدري المحبة والخطأ خاف الوقت وإنما الذي ينهى الله تبارك وعد عليه وعمل إنه ظاهرا لا يصح وهو من أعلى عمل القلوب كثيرا والبغض القلوب والخوف والتفكر كل هذا من فالله يحذر العباد ويوعد من انا مطمئن بالله يقول ان الذين كتبوا في لهم عظيم في الدنيا والاخره هذه العقوبة تخويف للإيمان لأن من نيته قلب إلا كثيرا حتى يكون ممن يرى هذه المحبة. مفهوم؟ يعني لا يحب في الذي لم يبح أحد، ولكن هو في قلبه لا بد الذي يرتف فيه توعد الله سبحانه وتعالى أن يحب، وعبر الله سبحانه يعني الفعل إيه؟ الاستمرار والمداومة مرة هذا جوعا ومن في تبارك هي الفعل بلغ حدا عظيما أسألها هنا وفي اللواط بعد أن الخاص قد حدا عظيما قبح وقوع معنى الحديث أي إن الذين يريدون بين المؤمنين والمؤمنات لهم دنيا والآخرة. فإن من العلماء مضى فعل يسير إن الذين يكون الأخبار في الأخبار، فقال إذن المؤمن أن يشعر وأخبار زنا الخنا. وابن العلماء بين قال فقال الذي يحبون أخبار ويحبون بين المؤمنين. مفهوم؟ في بعض من الفرقات من حب في الذي يكون بابا مقدس عليه كان الدعارة فلان له نوق سيا حب صار هذه مثل هذه الأمور دون فهذا علامة مرض لأنت الأمور وهذا هو المراد لهذه الأمور في المجتمعات في الغربين وفي البلد من الموات الفضاء كله يراد به شيء في معروفا والمعروف ولا يؤذي. ربنا تبارك وتعالى يحذر الإيمان يقع في قلوبهم حب للعيشة في الذين آمنوا جل عذاب أليم دنيا والآخرة. دنيا فإن معنى أخبرت فلانة يكون كان يعمم فالعذاب من الحد. بعض العلماء ما يؤمنهم من الهدايا والدع والأمراض فكل تبارك وتعالى فهو ما يؤمنهم يوم القيامة عد تبارك للمعتدين العظيم. والله يعلم أنتم تعالى أم علمه تعالى يع كل يخفى عليه سبحانه وتعالى في الأرض ولا في ما خفي وما ظهر وما سيكون وما لم يكن أنا أقول. فالله عز يعلم. أيها الناس كم أعلمكم سبحانه وتعالى لينفعكم إلى ما في صلاحكم. هذه الآية دليل على أن القلوب يؤمن. فاحذر أن يكون في قلبك وحسن حقد أكثر أن يكون في أكثر أن يكون في مرض في أعمال بارك كما قلت ويحدث نفسه حين فسلام ما لم يكن له وعزيز. لكن الإنسان يحب شيئا وحب هذا قلبه اعلم أنك مؤمن تحب الظالم فأنت تأخذ بذلك المرء من أحب المرء مع كنت تحب ظالم مع هذا. إذا كنت تحب الفاحشة في الذين آمنوا العذاب الأليم في الدنيا والآخرة أخذ بأن القلوب ونقل قوله تبارك وتعالى ولكن أخذكم بقلوبكم وأخذكم بما كانت قلوبكم في الآية ولكن قلوبكم أخذ عمل القلب ومن تبارك وتعالى يجنبوا من الظلم إن بعض من عمل كذلك قوله تعالى ومن يرد في عاد نذقه من عذاب لو هم بالعافية وعده الله هذا الأليم. تدل على القلوب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان فالقاتل والقتل في النار. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل لأنه علي ما به على هذا القتل في نظر الناس. طب كيف إذن هذا المقتول يكون في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حريص على قتله، يعني لو لم يقتله هذا الذي قتله فهو يبقى كان عنده حرص في قلبه. يبقى إذن أخذه جل بما في قلبه الله تعالى بما به الله فمن هم فلم يعملها كل له يقول إنما الدنيا أربعة فذكر هؤلاء قال الله من ولم يؤته من لا يأتيه رب ولا يصل به رحم ولا يقوم لله وجل فيه بحق. ثم قال إن صلى الله عليه يقول علي فلان اللي هو الله جل ولم خبط فقال الله عليه وسلم فهما في الوقت فهما في الوقت الذي هل فأنا له في سخط الله ومنع أصحاب الحقوق حقوقهم على جمال القلوب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته إن الله رؤوف رحيم. جواب لولا هنا محذوف، ولماذا حذف؟ لديه من سياق جل ولولا فضل الله عليكم أي لعاجلكم بالعقوبة، وأن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم لذلك أعاجلكم سبحانه وتعالى بالعقوبة. الآية الآن يقول وأن الله رؤوف رحيم، قال في الآية الأولى وأن الله تواب حكيم. هل يعني عن المعنى الآخر؟ نعم، الآية الأولى سجلت لما في التشريع، أما هذه الآيات التي قالها الله عز وجل وأن الله رؤوف رحيم الله عز وجل رأف ورحمه فيه مال لهذه الأمة في مال يريد به أمة فلذلك سبحانه لهم هذه لهم سبحانه وتعالى حب وفهم تعالى إيمان هذا. والله تبارك أعلم، ونكمل بعد. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وبعد. تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه الآية جاءت بعد الآية قدمت في ذكر حياتها والتي فيها التذكر من ومن تشويش في الذين غير ذلك. يبين أن ما تم إفك ومن إشاعة ومن محبة شف الإنسان كل هذا من الشيطان ومن التجارة. فلذلك أنه لا تتعلم خطوة هي المسافة بين القدمين، هذه تسمى خطوة، هذه خطوة. وعبر القرآن بخطوات ولم يعبر بالشيطان نفسه، لماذا لم يقل لا تتعلم وإنما قال خطوات الشيطان؟ السؤال هو يعني لأن منا لأن يعطانا اسمه قال لك مش ورايا هتقول لا تعبير بخطوات الشيطان في لماذا الشيطان في المؤمن يتدرج والمؤمن المؤمن ويقول لا، إنما إغواء المؤمن أولا بعدين يتبعها في هذه الوقت بعض المكروهات وبعد الوقت اللي يرتقر وبعدين يصر على الصر اللي يرتقر كبير بيت الرج في إغواء من المؤمن سر في تبارك لا تتبعوا خطوة الشيطان. هذه الخطوة خطوات المسافر الصحراء، فرأى آثار هذه الأقدام قال في أتبع هذه الخطوات يقول لك من يريد فيحط شواطئات يقضي بمن جاء هذا يقول لك فلان هذا فأذير تبارك أتبع خطوات الشيطان يعتاد ويصير تسلك والمؤمن هنا ويساوس للإنسان مع له وهو الذين آمنوا يتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحش والمنكر. أيها الذين يا أهل الإيمان إياكم الشيطان إياكم خيرا فيما يحب أن تسيروا فيه من الغوار إياكم وأن فمن يتبع هذه لذو فيها خيرا إنه يأمر إلا بالفحشاء إنه يأمر بالفحشاء هذا صحيح كل حق من الحد المعروف فعل قوله يقال الفحو هذا الحد المعروف هذا في كلام العرب بمجاز ومن يريد على من فعل ذلك يقول فلان هذا يعني على أوقات فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وما هو المنكر هو كل ما نهاه الشرع وحرمه أم كل قبحه إليه إذا كان مما يروح عند الحرام أو كونه مكرها ذلك قبيحا في عرف الناس كله ذكر الشريعة وله العرف صحيح مخالف في كتاب الله كثيرة منها تبارك وتعالى أيها كل مما في الأحلال طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه العدو المبين إنكم بالرجاء وأن تعلمون قول الله تعالى وابن الحمول مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان وغير ذلك قال الله عز ولولا فضل الله عليكم ورحمه منكم من أحد هذا مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بحياته وتفضل أهل الإيمان فضل الله عليكم ورحمته فضله ولولا رحمته عليه ما ملك منكم من أحد أبدا والمراد بالتأمين الظهر غار من أرض والفرسان لولا أن الله ورحمكم ما منكم هي القلب الطهارة جاءها هذه طهارة تفضلا منه وهذه الطهارة رحمة من الله سبحانه وتعالى كما أن ضما زيادة تقوى من الله صلاح على ما هو بل عليه نقول والمعنى الله أنتم عليه من الجنة والصلاح والصلاح لبقى أطرقه الشيطان فبيعتك لأغوينهم أجلادك منهم مخلصة والشيطان لتحقيه لرب فبارك عبادي المؤمنين لو جاءته إليهم ما جاء وسلم الله عز وجل أنت خير من أيها صلى الله عليه وسلم يدعو الى الدعاء دعاء من اظهار الافتقار الى الله الواحد. لابد ان يظهر افتقاره الى الله جل وان اظهره لانه وتعالى طاعه وامر يقول الاسلام الله ان شهود في التوحيد والربوبيه لان ذلك شهود على في الطاعه اشهد ان الطاعه هي مجرد تفضل من ومؤمن لا لولا ان تجد ان هذا المجلس تفضل من لابد ان تحمد ربك هذا رحمه الله وبعد لابد ان الله قبل ايه قال بالأبناء من رب قلوبنا صلى الله عليه وسلم هم مبعوب يقول اللهم مبعوب قلوب ثبت دين والله جل صلى الله عليه وسلم ولو أن ثبتناك قد كدت شيئا تدأ هذه اليوم برحمتك تغيث أصلح لي كل ولا تكلني إلا هذا دعاء من أجل اللهم ما يحول بيننا وبين ومن ما تبلغ جنتك ومن اليقين ما تبلغ به علينا مرتنا ونحن حظا وكذا شهود تعالى يفعل ربه تعالى يقول ما أجل كذا كذا يقول يا لان ولا على ما عليه هذا من سبحانه يجب على الله من تبارك من احد ابدا الله لكن الله يكي من وفق من وفق سبحانه وعلم من علم المعروف الله والله لأقرب ما صدورهم سبحانه وتعالى لمن يستحق ولم ما يستحقها فيه هذا اسباب كما يقول ابن القيم الله صلاحيه المحل انسان ربنا يوفقه طب واحد ولا فالله عز وجل يوفقه ولا يسمع أولي القرب والمهمين في الله ألا نغفر لهم كما طويل تقول عنه أبو بكر رضي ينزح مصر أبي بكر عنه. فلما خاض في بكر رضي الله عنه والله انت ترد الفعل اذا لن اعطيك. هكذا بكر رضي الله عنه ولا تالي اولو الفعل اؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين لله وليعفو يغفر الله عنه والله اني لاحب ان يغفر الله والله انها ابدا فقوا مش هقدرك منه انا خلاص الا تحبون. فابو بكر رضي الله عنه يقول والله اني لا احب يغفر الله ما يمنعها الى لم عنها. قوله تبارك اولو الفضل منكم ما معنى كلمة ولي إما من الألف وغطف يقوم خبر تقال جهدا في أن فالله طيب قولوا الفضل في معناه طيب في العرب اطلاق خير على يكون له كما مال يقولون هذا من العمل المراد به أمام القلة ذلك المراد أن الله عز وجل يقول ولا لي يحلف أهل الخير أهل أن يدعوا بهذه الأوصاف وكل هذه الأوصاف يدعو إلى الحق ويدعو في دين في أمر يؤتوا والمؤلاء وصاف هذه الأصاف قريبا ببكر والمهاجر يأمر أبا بكر بالإمارة أخرى وتلقوا أولو الفضل منكم وتؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في الله وعفوا لكم استفهام ولكن هنا مستوي في يحض الله عز وجل النفقة بهذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم نعم بل أن يغفر الله ورد أخرى ورد من ثاني يعني وأن يغفر الله عنه غفر لغيره غفره له غفر الله عنه العمل وكفر رضي الله عنه وقاف كتاب الجل فلذلك والله إن يحب يغفر الله الحث العرف هناك العرف فالعفو معناه صاحب بذنبه لكن شيلها له وبعد تغلط تقول له بعد ما تكلم معه وماشي تعمل وبعدي صفحتش لكن هو ونحو لذلك ربنا النبي بكر ولي صحو بهذا الذنب كبعد من المبارك ولغير في ذلك كثيرة قال الله تبارك وتعالى بيئة مثلها تعفح فهو على يقول إن ما ينهي إذا كان فيه قبل المعرفة عنه عرف عنه قدر عاقبه وليحفظه والكاظم من الغيظ عن الناس جرع عبد جرعة أفضل غيظ يقطمها هذا عبدا بعفو إلا رفعة كما قال هذا يحمل أمام هذه فهنا يندب الحالات من عفا وأضح ما قال الله بارك وتعالى يرمون سنات الغيب لعنوا في الدنيا والعظيم تذكرون يرمون المحصنات ثم لم يأتوا قلنا هناك عن المحصنات قوي فهم قوي هو في ثلاث مرات او نقول ان هم ونوع معنوي نوي فهو والحكم على هنا فقلنا يرمون المحصنات في فات إن يرمون الغافل الغافل هو الذي يعلم الغافل هو الذي يعلم بالشيء المراد الغافلات وهذا المرأة تعرف فلذلك بارك وتقول أن غافلات عن حش يعني لا تقول الفشة هذا الوصف هذا الوصف المؤمنات المؤمنة، المؤمنة إيمانها إيمانها يمنعهم يمنعهم من الفسق، رميت حق هذه من فرض من ربك وتعالى، فلهم أبو تريني عظيم سبحانه وتعالى، ولهم عظيم ولم يتوبوا إليهم هم كانوا يعملون لذلك، ولهم عذاب بهذا العذاب يوم القيامة. هذه الجوارح الذين يرمون صنات الغافلات يوم في وقالوا لما اجتم علينا أن الله الذي وهو خلقكم مرة فعيني أن الجسد كله ربنا تبارك يوم والأرجل حصل هذا من فلانة علمتي في الجثة في القذف، فلذلك قال الله جوارح كل عليه كما قال إن فيخلق على فيه ويخلى بين الكلام فيقول لكم أو عن كنا كنت أناظر يوم فيهم لهم من غير من يوم رب وعلى أن يوفيهم الله وهم يوم الدين يا مالك يوفيهم الله دينهم عدل يعلمون أن الله هو الحق أي نعرف للناس جميعا اليوم أن الله الحق في لغة الثابت عليه في الآية هو يظهر للطبر الله ويعلمون يوم أن الله هو الحق يبين لهم حقيقة ما كان يعيش الدنيا فيه عن النفاق يرون فيما هم الله به يرون الله عنه الحق له الحق ويعطي بالحق ويأخذه بالحق أو تبارك وتعالى محمد وعلى وسلم به سابقا ان شاء الله يكون وفق يكون عبارة سؤال في معاني يعني ومعاني مثلا اكتبت ثانية هنا الاول الدنيا والآية الثانية فيها أخروية. تذكر الآية التي فيها الحد وتقول والأخروي ثواب الأخروي له الدنيا وفيهم ها عذاب في الدنيا والاعتبار يوم أسبوع يعني ويكون عبارة عن إلى المهمة أذكر عشر فوائد من حديثك ها اللي في أنا بقول من زي أنا في قوله تبارك وتعالى بالإيه من ها أول ممكن إن إسلامي مهما بلغ والفضل هو معرض أن يستزل الشيطان هذا الواقع الواقع قبل النبي صلى الله عليه وسلم ها النبي صلى الله عليه وسلم في مجد في رسول الله وفي أصحابه والنبي خير الصحابة خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ذكرنا بعض الفوائد في تبارك وتعالى إذ سلموا ظن المؤمنون والمؤمنات قول تبارك وتعالى لكم بل هو خير وقاص وتظن في الشيء وهو في الحقيقة فيه خير وتضرب لذلك ونحو ذلك. خلاص إن شاء الله تبارك يكون بعد العصر يوم الجمعة وسيتم نشر عدد إلى حول الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.